يقول: إذا اغتسل الإنسان غسل تبرد هل يكتفي بهذا الغسل عن الوضوء أم لا بد من الوضوء للصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يكفي غسل التبرد إلا إذا صاحبت غسل التبرد نية قصد الطهارة، فإذا اغتسل للتبرد ونوى أنه للتبرد والطهارة فلا حرج، فيكفي عن الوضوء. طريقة الوضوء في حال الاغتسال أكمل ما يكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغتسل من الجنابة، يأتي فيغسل يديه ثم يستنجي، يغسل مذاكيره صلوات الله وسلامه عليه، ثم يغسل يديه ويدركهما بالتراب ليزول ما قد علق بهما، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، غير أنه لا يغسل قدميه، ثم يفيض على جسده الماء حتى يبلغ الماء كل موضع بلوغا تاما، ثم يغسل قدميه صلوات الله وسلامه عليه. إذا فعل ذلك هذا المغتسل بنية الطهارة مع التبرد أجزاء، إلا إن مست يده ذكره، فإن الصحيح من كلام أهل العلم أن مس الذكر من دون حائل ناقض الوضوء، كما في حديث بسرة، إن حفاظ الحديث رجحوا العمل بحديث بسرة على العمل بالحديث اللي فيه هل هو إلا بضعة منك، فإن مس ذكره أثناء الاغتسال ولم يعد سكب الماء على الجسد كله فيحتاج إلى وضوء، والله أعلم.